إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه الأمر كله لله. نعم، الأمر كله لله، وهذا الإيمان يجب علينا أن نؤمن به، لأنه هو إيمان بقدر الله تعالى، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. فيجب علينا أن نؤمن بقول مولانا تبارك وتعالى: بل لله الأمر جميعا. الأمر كله لله سبحانه وبحمده، أمر من في السماوات ومن في الأرض، وكل الكون كله أمره يرجع إلى الله تبارك وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع ويخفض من يشاء، ويغني ويفقر من يشاء، ويشفي ويمرض ويسقم من يشاء. لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، تبارك الله رب العالمين. الإيمان بأن الأمر كله لله تعالى يجعل العبد مستريح منشرح الصدر، ويجعله يأخذ بالأسباب التي أمره الله تعالى بها ولا يقصر فيها، ثم النتائج بعد ذلك كلها لله سبحانه وبحمده. فيا أيها الأحبة الكرام، أيقنوا بقول الله تعالى: بل لله الأمر جميعا، وأيقنوا بقوله جل جلاله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر كله بيده سبحانه وبحمده، من شفاء المرضى الله تعالى أخبر جل جلاله أنه هو الذي يشفي سبحانه وبحمده، وأن رسول صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، اشفي أنت الشافي شفاء ليس بعده سقما. فأخي المريض، أيقن يقينا أن الشفاء من عند الله تعالى. هذه الأدوية والأطباء الذين تذهب إليهم ما هم إلا سبب جعلهم الله تعالى سببا في الشفاء، فإذا شاء الله أمضى الشفاء على أيديهم، ولو شاء الله لطال المرض والأدوية موجودة، ولكنه يؤخر الشفاء والبرأة لأمر ولحكم يعلمها الله تبارك وتعالى. وهو نبي الله أيوب يشفيه ربه تبارك وتعالى بعد طول زمان 18 سنة مرت عليه في مرضه وفي بلائه، ولكنه صابر محتسب، فيأتيه الشفاء من عند الله تبارك وتعالى، فيعافيه ربه ويرد عليه أهله وماله، تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. أيقن أن الشفاء من عنده، ارفع يديك إليه، تذلل إلى الله تبارك وتعالى، وخذ بالأسباب التي أمرك الله بها شرعا أن تسلكها، وما عليك إلا ذلك، ثم بعد ذلك الشفاء كله من عنده. كذلك أحبتي، هذه المصائب التي تحل ببلاد الإسلام ونقلب أبصارنا يمينا وشمالا فنجد البلاء لا يقع إلا علينا، إلا على أمة محمد، في أموالهم أو في أنفسهم أو في ديارهم أو في غير ذلك، فهذه المصائب لا تظن أنها تقع بأمر من أمريكا أو روسيا أو العالم الغربي أو الشرقي، لا والله، إنها تقع في الكون كله بأمر مولانا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، عقبها ربنا بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اجعلنا ممن آمن بك حق الإيمان يهدي قلبه، أي أنه إذا حلت المصائب، فإذا كان الناس أهل إيمان وتقوى وصلاح، الله تعالى هدى قلوبهم للرضا وللتسليم بأمره والانقياد له سبحانه وبحمده. فإذا أنعم الله تعالى على العباد بالرضا بأمره والتسليم له سبحانه وبحمده كان الفرج قريبا بإذن الله تعالى. واسمع لقول مولاك: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض من جدب أو غير ذلك، من موت أو هلاك أو دمار أو غير ذلك من أي المصائب، ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي إلا ذلك مكتوب في كتاب كتبه ربي تعالى قبل أن يخلق الخلق بأمد بعيد، لأن الله أحاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء مما العباد عاملوه سبحانه وبحمده. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، نبرأها يعني نخلقها، يعني ذلك مكتوب في كتاب من قبل أن يخلق الله هذه المصيبة، وأيضا من قبل أن يخلق الله تعالى الخليقة بتمامها. فيا أيها الحبيب، الأمر كله لله تبارك وتعالى. هذا القتل والتشريد الذي يحل على أهل السنة في ديار الإسلام هو كتاب كتبه الله تعالى لحكم شاءها وأرادها، لعل العباد يرجعوا إلى الله ويفيئوا ويستغفروا، وهذه سنن الله تعالى في عباده، إذا ابتلاهم فصبروا وعادوا ورجعوا إليه وأنابوا وتابوا من ذنوبهم واستغفروا، فإن الله الكريم جل جلاله يرفع عنهم البلاء ويرفع عنهم هذه المصائب ويبدل بعد الآلام أفراحا وسرورا وبعد التشريد أمنا وأمانا. فيا أيها الأحبة، أيقنوا أن الأمر كله لله، وصدق الله حيث قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله تعالى لجعل الديار والبلاد آمنة مطمئنة ولا يقاتل أحد أحدا، ولكن الله يفعل ما يريد، إرادته نافذة ومشيئته ماضية لا معقب لحكمه سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، كذلك هذه الآجال، الحياة والموت والسعادة والأرزاق، كلها بقدر الله تبارك وتعالى، حتى قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: العجز والكيس بقدر. العجز والكيس بقدر، العجز أي ذلك الإنسان الذي ليس عنده تلك النباهة وليس عنده الذكاء، هذا كله بقدر الله، والذكاء والفطنة والنباهة هذا كله بتقدير الله تبارك وتعالى، كل شيء بقدر. العجز والكيس بقدر الله، فالآجال مقسومة والأرزاق معلومة، فلن يعجل الله تعالى شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. قال مولانا: لكل أجل كتاب. وقال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فهذا الحبيب الذي توفي له حبيب عنده، هذا الذي توفي إنما توفي لانتهاء أجله، ليس لنقص في الدواء، وليس لأن السيارة صدمته، وليس لأنه صاحب أمراض مستعصية، إنما ذلك لانتهاء الآجال. فهذه آجال معلومة علمها الله تعالى وكتبها جل جلاله، فكل يبلغ أجله، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فنسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. أيها الأحبة الكرام، إذا أيقن المرء أن الأمور كلها بيد الله وحده، جعل ذلك هذا الأمر يجعل صدره منشرحا مستسلما لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي ييسر الأسباب، وإذا شاء الله جعلها عسيرة ليست بيسيرة. بل انظر إلى الأسعار وغلوها في بلاد العالم، هذا الغلو هو من عند الله تبارك وتعالى. جاء كما روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح أن الناس في زمان رسول الله غلت الأسعار، فجاءوا فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا، أي أن أسعار السلع وغير ذلك زادت، فسعر لنا، اجعل سعرا نلتزم به ولا نزيد عليه. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله هو المسعر القابض الرازق، القابض الباسط الرازق، تبارك الله رب العالمين. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة في دم أو مال. صلوات ربي وسلامه عليه: يا رسول الله، غلت الأسعار فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، أي إن الله هو المسعر، هو الذي يقدر بأن الأسعار تزيد، بأن النفط يقل سعره أو يزيد سعره، أو أن الشقق أو العمائر تزيد أسعارها أو تقل أسعارها، وكذلك أسعار السلع والخضروات والفواكه والملابس وما شابه ذلك، فكل ذلك بيد الله. بل إن رسول الله علمنا العلاج وأخبرنا بسبب استقرار الأسعار وسبب رخصها في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسند صحيح أيضا. جاء رجل إليه صلوات ربي وسلامه عليه فقال: يا رسول الله، سعر. فقال صلى الله عليه وسلم: بل ادعو. قال: سعر، يعني إن الأسعار غلت فسعر لنا. فقال: بل ادعو، يعني ادعو الله تبارك وتعالى الذي بيده الأمور أن يرخص السلع والأسعار وأن يجعلها في متناول الجميع. فنسأله تعالى أن يرخص أسعار السلع وأن يرخص أمور المسلمين وييسرها لهم ولا يشق عليهم سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، الهداية والشقاوة من عند الله، الهادي من هداه ربنا تعالى، الذي يقبل على القرآن ويقرأه، هذا كله بتوفيق الله وبقدر الله. وذلك الذي يجد صدره ضيقا عندما يفتح كتاب الله، هذا لأن الله اطلع على قلبه فعلم أنه ليس أهلا لكلام ربه، فجعل صدره ضيقا حرجا. وصدق الله حيث قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وصدق ربنا حيث قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو شاء ربي لجعل الناس مهتدين صالحين أتقياء ورعين، يحب بعضهم بعضا ويقبل كلهم على كتاب ربي ومساجد الله، يعظمون شعائره، ولكن مضت سنة الله تعالى أن يفاوت بين العباد، وما ذاك بظلم من الله لهم، ولكن على حسب هذه النفوس وعلى حسب استعدادها. كما ذكرنا في الخطبة الماضية أقسام القلوب، وقول ربنا تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فكما أن الماء ينزل من السماء على أودية مختلفة، منها أودية كبار عظام تحمل ماء كثيرا، ومنها أودية قليلة صغيرة تحمل ماء قليلا، كذلك قلوب العباد في إقبالهم على شرع مولاهم وعلى كتاب ربهم وعلى الانتفاع به، منها قلوب كبيرة عظيمة تحمل القرآن وتحمل السنة وتحمل الشرع المبارك وتنشر هذا الخير في أرجاء العالم، ومنها قلوب صغيرة ضيقة على أقل شيء تنفر وغير ذلك. فيا أيها الأخ الحبيب، الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. واسمع إلى قول نوح عليه السلام حيث قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فلا ينفع نصح الناصحين في أناس قلوبها عليها أغلفة وأذانها فيها صمم وأبصارها عليها غشاوة، مهما يكلمهم بالقرآن ومهما يأتون بالسنة هم في نفرة وبعد عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فلذلك يكتب الله تعالى الشقاوة على من سبقت عليه الشقاوة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذا نبي الله نوح يحرص غاية الحرص على هداية ولده ويناديه بقوله: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن مشيئة الله نافذة أن هذا الولد يكون من الكافرين ولا يكون من آل نوح. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي أوتي من الفصاحة والبلاغة ما الله به عليم، والرفق واللين، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يخاطب أباه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أسلوب ما أعظمه، ودعوة ما أطيبها، ورقة في الكلام، وتبجير للوالد وإكرام له. يا أبتي، وإذا به في نهاية المطاف أبوه القاسي الكافر يقول له: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فيختم الله تعالى له بعد طول دعاء من إبراهيم له وبعد طول دعوة ومحاورة، إذا بالله يختم له بالكفر، وهكذا يذهب إلى نار جهنم. فالهدى من عند الله، نسأله تعالى أن يهدنا بهداه ويهدي أحبابنا أجمعين يا رب العالمين. وها هو نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه خير خلق الله أجمعين، لم يستطع أن يهدي عمه الحبيب عنده أبو طالب، كان يحب رسول الله حبا عظيما وكان يدافع عنه طول حياته، ورسول الله يأتيه ويدعوه وفي داخل قرارة قلبه يوقن أن ابن أخيه صادق وليس بكاذب، فيأتيه في آخر حياته وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن رسول الله عليه وقال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل مولانا: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخي وأختي الكريمة، يا من أنت متزوج منذ سنوات وإلى الآن لم يقدر الله لك ذرية، اعلم أن الإنجاب من عند الله تعالى. ولذلك قال ربك جل جلاله: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن الله عليم قدير. تبارك الله رب العالمين، ها هو سبحانه وبحمده يمنع نبي الله سليمان ما أراد، كما ثبت في الصحيح أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة، وفي رواية 70، وفي رواية 90 امرأة. فقال نبي الله سليمان: والله لأطوفن الليلة على نسائي فليحملن، فلتلدن كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. قال له الملك: قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله. قال: فطاف على نسائه أجمع فلم تلد واحدة منهن إلا امرأة واحدة ولدت شق إنسان، ولدت نصف إنسان. سبحان ربي الذي يقدر المقادير بعلمه، يهب لمن يشاء إناثا في الوقت الذي يشاء الله، ويهب لمن يشاء ذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ها هو يعطي نبيه زكريا الذرية الصالحة بعد أن قال زكريا: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وكانت أيضا وقال أيضا: وكانت امرأتي عاقرا. فوهبه الله تعالى يحيى بعد طول زمان. وكذلك نبي الله إبراهيم بلغ من الكبر عتيا، وكذلك امرأته كانت عاقرة وقالت: وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فجاءته البشرى من الله تعالى بعد طول انتظار، بشرته الملائكة بأنبياء كرام يخرجون من نسله. فيا أيها الأحبة الكرام، أيقنوا أن الأمور كلها مردتها إلى الله. ذلك الطالب الذي يحرص على دخول جامعة معينة ويأخذ بالأسباب لها ويرجع ويرد، ثم يقبل مرة ثانية وثالثة ورابعة، وما ذاك إلا لخير شاءه الله له. إذا سلم لله وعلم أن أمره بيد مولاه انشرح صدره وأسند الخير كله لله، وعلم أن الشر ليس إلى الله بل هو من عند نفسه. فنسأله تعالى أن يرزقنا الرضا بقضائه وقدره، وأن يجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الأمر كله لله. الإيمان بالقدر يجب عليك أن تؤمن أولا أن الله تعالى علم ما الخلق عاملوه، يجب عليك أن تؤمن بذلك. الله تعالى علم ما الخلق عاملوه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك من هذه الآيات الباهرات التي تدل على إحاطة علم الله بكل شيء في الكون، بكل شيء صغير أو كبير، سر أو علن، ظاهر أو خافي. فيا أيها الأخ الحبيب، حتى تحقق الإيمان بالقدر لا بد لك أن تؤمن أن الله بكل شيء عليم. ثانيا، كتب الله تعالى أرزاق عباده وآجالهم وما هم عاملوه في كتاب عنده في اللوح المحفوظ، كما قال ربي تبارك وتعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل خلق آدم، وقبل خلق الملائكة والجن وغير ذلك من المخلوقات بخمسين ألف سنة. كتب ربنا أرزاق عباده وآجالهم، وكتب الله تعالى سعادتهم وشقاوتهم. فسبحانك ربي ما أعلمك، وسبحانك ربي ما أعظمك. وإياك إياك أن تظن أن هذا ظلم من الله، بل هو تمام عدله. علم ربي ليس كعلم البشر، بل ربنا تعالى أحاط بكل شيء علما، اطلع على قلوب عباده فعلم أن هذه القلوب تزكو بالهدى وتطهر بالإسلام وتقبل على الله، فكتب أنها من أهل السعادة، واطلع بعلمه الواسع على هذه القلوب فعلم أنها لا تزكو مهما جاء من الهدى والبينات، فكتب أنها من أهل الشقاوة. ثم خلق الله العالم وهداه النجدين، فبصره بالهدى ودين الحق، وبصره بالخير والشر، وجعل له دلائل بينات تدل على وحدانية الله رب العالمين في الكون كله، وما من شيء إلا يدل على الله. ثم أعطاه فطرة سليمة وعقلا سليما يستدل به عليه. ثم بعد ذلك: من سلك سبيل الهدى فليحمد الله، ومن سلك طريق الغواية فلا يضر إلا نفسه. ثالثا: تؤمن بمشيئة الله النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وتؤمن أخيرا بأن الله خلق الخلق وأعمالهم، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. وكتابة الأرزاق والآجال والأعمار، أولا مر ذلك قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة، وهذه الكتابة الأزلية. ثم هناك كتابة عمرية، عندما يكون الطفل في بطن أمه مر عليه 120 يوم، يرسل الله إليه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم هناك كتابة ثالثة، ألا وهي في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم هناك كتابة عمرية يومية لأعمال العباد، إذا أيقنا بذلك قلنا: لله الأمر من قبل ومن بعد، والأمر كله إليه، ونأخذ بالأسباب التي أمرنا الله بالأخذ بها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الراضين به ربا، الراضين به إلها، المؤمنون بأسمائه وصفاته على الوجه الذي يحبه ربنا تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء ولا تجعلنا من عبادك الأشقياء. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغزل أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد هذه الأمة بسوء أشغله بنفسه ومزق ملكه واجعله عبرة للأولين والآخرين، ومن أراد هذه الأمة بخير وفقه يا ربنا لكل خير وأصلح له دينه ودنياه. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل بلاد المسلمين جميعا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، يسر يا رب أرزاقهم، ورخص يا رب أسعار السلع عندهم. اللهم إنا نسألك أن تغني فقراء المسلمين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مذنبا إلا غفرت ذنبه، ولا غافلا إلا أيقظته من غفلته وأخذت بناصيته إليك. اللهم ارزقنا طول العمر وحسن العمل، وتفضل علينا يا ربنا بحسن الخاتمة، وصلى الله على